بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب التوبة، قال: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. قال: حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالإمام مسلم رحمه الله بعد كتاب الرقاق أتى بكتاب التوبة، والتوبة هي الرجوع من الذنب والسلامة منه، ولها شروط ثلاثة، وهي أن يقع الإنسان من الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، وإذا كان الحق يتعلق بحقوق الآدميين فإن عليه أن يستبيح منهم وأن يرد الحقوق إليهم أو يطلب منهم المسامحة. وقد أورد مسلم رحمه الله حديث في هذا الباب، منها هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الأول مكون من ثلاث جمل، الجملة الأولى والثالثة ومر ذكرهما في أول كتاب الدعاء، وأما الجملة الوسطى التي هي محل الشاهد والتي أورد مسلم رحمه الله الحديث من أجلها، وهي قوله: والله لله أشد فرحا من توبة من أحدكم يجد يعني ضالته في أرض فلات. وهذا فيه يعني بيان يعني صفة الله عز وجل، وهي الفرح، وأن الله متصف بالفرح، وأنه على وجه يليق به سبحانه وتعالى، لأن صفات الباري تليق بكماله وجلاله ولا تشبه صفات المخلوقين، لأن صفات الله عز وجل في غاية الكمال، وأما صفات المخلوقين فيتليق بضعفهم وافتقارهم. وهذا وجميع الصفات بابها واحد وطريقتها واحدة، وهي أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله وجلاله، دون تشبيه أو تمثيل ودون تحريف أو تعطيل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. واللي بعده اللي بعده قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. نعم، لأن كما هو معلوم الإنسان إذا ضاع له ضاله وهو في الفلات وعليها طعامه وشرابه ويعني وهو في أرض مهلكة، فإنه إذا ظفر بها يفرح فرحا شديدا وعظيما. نعم. قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. قال حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن همام بن منبه عن أبي هريرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد أنه قال دخلت على عبد الله رضي الله عنه أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد وقال من رجل بداوية من الأرض. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله حديثين أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير. ثم ذكر هذه الطرق هذا الحديث عن عبد الله مسعود رضي الله عنه من هذه الطرق المتعددة والراوي عنه يقول يعني سمعت منه حديثين أو حدثه بحديثين أحدهما من نفسه والثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في هذه الطرق الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كون الرجل الذي في الفلاة ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه أنه نام ولما استيقظ وإذا هي ليست موجودة عنده فبحث عنها فلم يجدها فيأس من الحصول عليها ثم قال أرجع وأنام يعني تحت الشجرة يعني في انتظار الموت ثم إنه فعل ذلك وقد استيقظ وإذا راحلته واقفة عنده ففرح بذلك الفرح الشديد ثم بعد ذلك قال إن الله أشد فرحا من فرح هذا الرجل براحلته التي رجعت إليه وعليها طعامه وشرابه. وأما الحديث الذي عن ابن مسعود نفسه فهذا لم يذكره مسلم في هذه الروايات كلها ولكن البخاري ذكره في صحيحه وقال رضي الله عنه إن المؤمن يعني ذنوبه عليه كأنه تحت جبل ينظر إليه يخشى أن يسقط عليه يعني مع أنه خائف من ذنوبه وأنه كالذي تحت جبل يعني ينظر إليه يخشى أن يسقط عليه وذلك لشدتها ولعظم خطورتها وأنه شبهها بمثل بضررها وحصول الضرر منها وما يترتب عليها من الأضرار مثل الجبل الذي يسقط على الإنسان فيهلكه. قال وأما الفاجر فإنه يعني مثله ك يعني من مر ذباب وقع على أنفه فحركه بيده وأشار إليه بيده يعني أنها ليست بشيء وأنه لا يبالي بذنوبه وأنها يعني مثل الذباب الذي يعني وقع على أنفه وحرك أصبعه حتى طرده وذهب عنه فهذا هو الحديث الذي عن نفسه والذي من منه وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ضرب للأمثال وبيان يعني خطورة الذنوب وأن خطرها عظيم وأن الإنسان يحرص على السلامة منها والتوبة منها وأن الفاجر يعني لا يبالي بها وأنها أمرها خفيف وسهل وهين وأنها مثل الذباب الذي يأتي ويقع على أنف الإنسان فيطرده بإصبعه أو يحرك إصبعه حتى يذهب. يعني معناه أنه لا يبالي بالذنوب وأنها ليست شيئا يعني لا يخاف منها ولا يعني يخشى من عواقبها وما يترتب عليها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش قال وحدثني إسحاق بن منصور عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش عن عمارة بن عمير به قال في أرض دوية يعني أرض فلات يعني دوية وداوية وكذلك الدو كل هذا يطلق على أرض على الأرض الفلات. قال حدثنا عبيد يعني الله يعني هنا دوية وداوية وكذلك يقال الدو ومنه البيت الذي يقول فيه الشاعر فما رعى غنما بالدو سرحانه سرحان الذئب يعني ما رعى يعني الغنم يعني في الأرض الفلات. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت, شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فلم أسمعه. ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو أيضا كذلك مثل الذي قبله في قصة يعني ضرب المثل للرجل الذي يعني كان قال تحت شجرة قال من القيلولة يعني قال يعني في القيلولة في وسط النهار يعني نام تحت شجرة واستيقظ وإذا بعيره ليس عنده فذهب يعني مشى شرفا يعني ذهب إلى مكان مرتفع لينظر يعني هل يرى بعيره ثم ذهب إلى شرف آخر يعني مكان مرتفعا ثم أيضا الثالث ولما يئس منه رجع وجلس يعني تحت شجرة ينتظر الموت ثم إن ثم إنه جاءه بعيره وفرح به الفرح الشديد الذي سلم به من الهلاك ومن الموت لعدم الزاد والماء لعدم الطعام والماء ثم بين أن الله عز وجل أشد فرحا من هذا بدابته التي جاءت وعليها طعامه وشرابه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن أبي يونس وهو سليم بن أبي حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير

قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله، وفي هذه الزيادة وهي أنه قال أي هذا الذي وجد بعيره: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، يعني ذهل ولم يعني يستطع أن يأتي بالكلام على السداد وعلى الصواب من شدة الفرح، بل عكس القضية وجعله وقال هذه المقالة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فجعل الرب هو العبد والعبد هو الرب، وهذا من شدة الفرح الذي حصل له في والذي أشرف على الهلاك. وثم جاءت إليه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فأخطأ هذا الخطأ الفاحش، وذلك من شدة الفرح. قال حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. قال حدثنا هداب بن خالد عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي البصري. قال وحدثنيه أحمد الدارمي أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن حبان حبان بن هلال عن همام عن قتادة عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاصي عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض وهو ابن عبد الله الفهري قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن محمد بن كعب بن القرظي عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد يعني قال إنه كتم هذا، ولكنه لما حضرت الوفاة أراد أن يبين يعني هذا الذي عنده يعني حتى لا يذهب معه، وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من تلقي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغها والحرص على إفادة الناس بها. لكن إذا كان الشيء أو الحديث يعني أحيانا بعض الصحابة يتعلق بشيء يجعل يعني بعض الناس يعني يحصل منهم اتكال يعني على ما جاء في بعض الأحاديث من بيان فضل الله عز وجل وسعة فضله ومغفرته للذنوب، فأخفى ذلك طيلة حياته، ولكنه لما مرض وخشي أن يكون أن يموت وأن يذهب هذا العلم الذي معه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته بلغهم إياه، وذلك لبيان أنه ليس الغريب يعني يكون إنسان يذنب، فإن هذا شأن الناس وشأن المخلوقين، ولو لم يحصل من الناس يعني منهم يعني الذنوب ويستغفرون الله ويغفر لهم لا جاء بأناس يتصفون بهذه الصفة. وهذا فيه بيان أن الذنوب وحصولها أن هذا يعني يحصل وأنه يعني يكون وأنه يقع، ولكن ليس المهم يعني حصول الذنب وكفى، وإنما المهم التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، التوبة إلى الله من الذنوب، وإلا فإن الذنوب تحصل، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد

ثم ذكر هذا الحديث عن حنظلة كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه, انه قال انه لقي ابو بكر وقال يعني انه ساله عن حاله وقال نافق حنظلة, قال وما ذاك؟ قال انه نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا وكاننا نرى الجنه ونرى النار, فاذا خرجنا منه عافسنا النساء والاولاد يعني نسينا وغفلنا عن تلك الذي كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعافسة النساء والأولاد يعني ذكرها في طريق أخرى حيث قال ضاحكنا الأولاد ولعبنا النساء, ضاحكنا الأولاد ولعبنا النساء, فيقول أننا كنا إذا كنا عند رسول الله قلوبنا لها حال فكأننا نرى الجنة ونرى النار وعندنا خوف ورجاء, وإذا جئنا للبيوت غفلنا عن ذلك وسهونا عن هذا وحصل منا يعني نسيان ذلك الذي كنا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر إنه يعني مثله يعني يرى ذلك, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال لو كنتم تكونون على ما كنتم عليه عندي يعني لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي الطرقات, يعني معنى ذلك لو كانوا حالتهم دائمة ومستمرة وأنهم مثل الهيئة التي كانوا عليها في حياتهم كلها لصاروا يعني ما عندهم يعني ما عندهم من معاصي, صاروا مثل الملائكة, الملائكة الذين لا يحصل منهم أنهم معصومون, لو حصل ذلك لكانوا مثل الملائكة ولصافحتهم الملائكة لأنهم صاروا مثل الملائكة يعني الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون, فيكونون يعني مثل الملائكة على الطاعة على الطاعة المستمرة لله سبحانه وتعالى, ولا يحصل منهم يعني ولا يحصل منهم يعني شيء مما يحصل المخلوقين الذين يحصل لهم يعني طاعة ويحصل منهم معصية ويحصل منهم ذكر ويحصل منهم غفلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنهم لو كانوا على هذه الحال لصافحتهم ملائكة, يعني صاروا مثل الملائكة الذين هم دائما وأبدا على طاعة وعلى استقامة ولا يحصل منهم ذنوب, لكن يعني بني آدم يخطئون ويعني ولكن المهم والشأن في التوبة من الذنب إذا وقع. وبين عليه الصلاة والسلام ثم قال ولكن ساعة وساعة, يعني يكون الإنسان يعني عنده جد وعنده يعني في وقت من الأوقات ويكون عنده يعني راحة أو بشيء من تسلية النفس يعني في الأشياء المباحة والأشياء التي يعني لا محذورة فيها ولا ما منها, ولكن ساعة وساعة. أعد الحديث. عن حنظلة الأسيدي قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول يعني اعتبر هذا الذي حصل منه يعني مثل ما يحصل من المنافق الذي هو أحيانا يظهر بمظهر يعني على حال ثم يظهر بمظهر آخر بخلاف يعني ذلك المظهر الذي كان عليه, فيعني وصف نفسه بأنه نافق لتغير حاله كما أن حال المنافقين تتغير من حال إلى حال, فيعني وصف نفسه بهذا الوصف الذي يعني يدل على كما على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الاستقامة على أمر الله وألا يفوتهم شيء مما يعود عليهم بالخير, بل تكون حالاتهم دائما وأبدا بدون أن تكون على السداد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا يعني هذا شأن البشر وأنهم يعني لا يسلمون من هذا الذي حصل لحنظلة وغيره, وإنما الشأن هو أن يكون الإنسان ساعة وساعة, يعني لا يكون يعني دائما وأبدا, وأنه إذا ما حصل منه ذلك فإنه يترتب عليه أنه يعني يحصل له مضرة. وهذا المعنى هو الذي فسر به ما جاء في الحديث السابق

ليس في أحد يخلق خلقا يعني لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة، لأن هذا من رحمة الله عز وجل. وأما العذاب فإنه لا يعذب أحد إلا بذنب، لا يعذب أحد إلا بذنب يعني اقترفه. ولهذا قال أن الرحمة تغلب الغضب، وأن رحمتي سبقت غضبي، وذلك لأن الرحمة تحصل يعني بفضل من الله عز وجل في جميع الأحوال، وتكون بعمل صالح بسبب العمل الصالح، وتكون بالتفضل وإن لم يكن هناك عمل يعني. وأما الغضب فإنه لا يكون إلا إذا وجد يعني ما يقتضيه ويكون لسبب، وأما الرحمة تكون لسبب ولغير سبب، تكون لغير لسبب وهو الأعمال الصالحة التي جعل الله سببا من دخول الجنة، وتكون لغير سبب وهو التفضل من الله عز وجل وإن لم يحصل من الإنسان يعني شيء من ذلك. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، أو رحمتي تغلب غضبي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة عن حزام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم عن أبي ضمرة وهو أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ثم ذكر هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه المتعلقة بأن الله خلق 100 رحمة، وأنه خبأ عنده أو دخر عنده 99 وأنزل رحمة واحدة يعني للجن والإنس والدواب والبهائم والهوام، يعني ففيها يتراحمون ويحصل منه بينهم التراحم بهذه الرحمة التي أنزلها الله عز وجل في الأرض. وهذه الرحمات يعني هي مخلوقة كما جاء في الحديث، ورحمة الله عز وجل منها يعني هي منها ما هو متعلق بذاته وهو صفة الرحمة، وهذه يعني صفات الله غير مخلوقة وإنما هي قائمة بذات الله عز وجل، وصفات ورحمة أو رحمات مخلوقة كهذه 100 رحمة التي جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلقها ووضع منها رحمة واحدة في الأرض يحصل بها التراحم. وهذا يدل على أن الرحمة يعني ما يضاف إلى الله عز وجل وما يتصف به، فهذه صفة قائمة بذاته وهي غير مخلوقة كجميع الصفات، لأن الله تعالى بذاته وصفاته يعني هو الخالق ومن سواه مخلوق، وهذه الرحمات إنما هي مخلوقة. ولهذا الجنة يقال لها رحمة كما جاء في الحديث قال الله عز وجل إنك الجنة رحمتي، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، فهي رحمة مخلوقة. وهذه الرحمات 100 مخلوقة، وهذا التراحم وهذا التعاطف حتى الهوام والسباع تعطف على أولادها يعني تحرص على سلامة أولادها، كل ذلك من هذه الرحمة التي جعل الله في الأرض. وإذا جاء يوم القيامة تأتي هذه الرحمات كلها من الله عز وجل، فيحصل يعني لأوليائه يعني النعيم والسعادة التامة في دخول الجنة والتنعم فيها وتلذذ بما أعد الله تعالى فيها من النعيم الذي يعني ليس الذي هو يعني لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر علي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبي يعقوب الحرقي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبد الملك عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة عطاء بن أبي رباح قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم و99 ليوم القيامة. قال وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه بهذا الإسناد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. ثم ذكر هذا الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ومثل حديث أبي هريرة المتقدم أن الله خلق 100 رحمة وقال في هذا الحديث أنه يوم خلق السماوات خلق 100 رحمة خلق 100 رحمة وبها يترحم الناس وبها تعطف الوالدة على ولدها والبهائم على أولادها. وإذا جاء يوم القيامة فإن الله عز وجل يعني ينزل هذه الرحمات يعني لعباده وتكون معها أيضا هذه الرحمة التي حصل الاستفادة منها وحصل يعني التراحم بسببها تكمل أو تكمل تلك 99. يعني معنى ذلك أن هذه الرحمة يعني حصل ما حصل فيها ويعني ولم تنفد يعني هذه الرحمة بل بقيت حتى كمل بها 99 التي لم يؤخذ منها شيء ولم ينقص منها شيء هذه الرحمات المخلوقة. نعم أعيد الحديث. قال عن سلمان قال صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم و99 ليوم القيامة. وقال إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. هذا بين يعني مثلا يعني عظمها وأنها مثل ما بين السماء والأرض كل رحمة من هذه 100 مثل ما بين السماء والأرض. نعم. فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. يعني هذه الرحمة التي حصل يعني ما حصل من التراحم فيها أنه يعني أنها تكمل بهذه الرحمة. يعني لا يقال أن هذه انتهت وإنما يعني حصل ما حصل من تراحم الخلق يعني فيها ويعني فضمت إلى 99 التي يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة. نعم. قال حدثني الحكم بن موسى عن معاذ بن معاذ عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال وحدثناه محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر عن أبيه المعتمر بن سليمان قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان قال حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه لما قدم سبي وفيهم امرأة وكانت يعني فقدت صبيا لها فكانت يعني تبحث عنه فإذا وجدته ألصقته بصدرها وأرضعته ويعني وذلك لشدة يعني فرحها وحرصها عليه وأنها فرحت بالظفر به والحصول عليه وأنها جعلت ترضعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين يعني فرح الله عز وجل بتوبة عبده ورحمته لعبده فقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه الذي رأوها تعمل هذا العمل أترونها تطرح ولدها في النار وتلقي ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تقدر على ذلك لا يمكن. فقال لله أشد لله أرحم بعباده من هذه بولدها الله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني هذا الذي حصل منها رحمة لولدها وهي من الرحمة التي أنزلها الله عز وجل الرحمة من 99 رحمة هذه منها يعني جعلها يعني حصل منها الحرص على ولدها والفرح به وأن الله عز وجل أرحم بعباده أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي عن ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن أبي غسان أبو غسان هو محمد بن مطرف نعم بن داود مطرف المدني نعم عن أزيد بن أسلم عن أبيه وهو أسلم المدني عن عمر بن الخطاب نعم قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. أعد لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ثم ذكر هذا الحديث الذي يبين يعني فيه أن رحمة الله عز وجل وأنه لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد. يعني لو يعلم الإنسان ما عند الله من العقوبة لو يعلم ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد وذلك لشدة الخوف ولشدة يعني الألم والضرر الذي يحصل بالعقوبة. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد وهذا فيه بيان أن عقوبة الله عز وجل وعذاب الله عز وجل إذا علمه الناس على حقيقته ما أحد يطمع في حصول الجنة والوصول إليها. وهذا يبين ما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ناركم هذه التي توقد منها يعني هي أعظم أن نار الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النار التي يوقد بها الناس الآن والتي عند الناس هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني إذا كانت هذه النار التي نشاهدها يعني هي جزء من 70 جزءا، يعني هذا في في في غاية من شدة العذاب والعياذ بالله. ويوضحه الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال هل مر بك نعيم؟ قال ما مر بي نعيم قط. يعني كل النعيم الذي حصل في الدنيا والمتع التي حصلها، يعني هذه الغمسة أنسته ذلك النعيم. هل مر بك نعيم قط؟ قال ما مر بي نعيم قط، ما مر بي نعيم قط. نعم. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، يعني أن يعني يطمع فيها، ولكن هذه لها أعمال وهذه لها أعمال، هذه أعمال توصل إليها وهي أعمال صالحة، وهذه لها أعمال بخلاف ذلك توصل إليها إلى النار. نعم. قال حدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي بن ميمون قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل ما هو ضابط أو الضابط لمن يتوب ثم يرجع إلى الذنب بعد حين؟ ما هو الضابط؟ الإنسان إذا أذنب ذنبا وتاب منه ثم يعني عاد إليه فإنه يحتاج إلى توبة أخرى، لأنه الذنب الذي سبق وتاب منه يعني ثم جاء بعده الذنب يعني يحتاج إلى توبة، يعني من ذلك الذنب الجديد، ويعني والعودة إلى الذنب يعني بعد التوبة منه يعني هذا يعني من من من من من, من, من الضرر البين، ومن يعني الذي يعني يدل على على على كل إنسان يعني تصيب يعني يحصل منه الوقوع في الشهوات التي توقعه في الذنب، وذلك لأن الشهوة يعني فيما يتعلق ب يعني في الدنيا يعني حضرت الحلاوة وغابت المرارة، يعني فالشهوة في الدنيا التي يكون فيها الوقوع في الذنب يعني حضرت الحلاوة وغابت المرارة، فالإنسان يعني إذا تاب يتوب ويستمر على التوبة ولا يعني يرجع إليها ولا يرجع إلى المعاصي، وكما يعني بل يندم، وهذا يخالف الندم، يعني كونه يعني يأتي بمعصية ويعود إليها يعني هذا يعني ما ذلك أنه ما حصل منه الندم، فالإنسان يتوب من الذنوب ولا يعود إليها، وإن عاد إليها يحدث توبة، ولكن يكون الإنسان عنده شجاعة على يعني ضد الشيطان وضد نفسه الأمارة بالسوء، ما يكون مستسلم منقاد يعني لما يريده الشيطان ولما تريده النفس الأمارة بالسوء فيقع في المحرمات التي تؤدي به إلى النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول رجل وصديق له تزوج زواج شغار، كل زوج أخذ مولية الآخر، لم يكونا يعلمان بالحكم، بعد سنين عديدة تبين لهم ولهم الآن أولاد، فما العمل؟ إذا كان يعني حصل يعني ذلك يعني وأنهم يعني اشترطوا أنه لا يزوج هذا إلا أن يزوج هذا أنه بشرط، وكذلك يعني يكون ذلك بالشرط، وأما لو كان يعني هذا خطب وهذا خطب وكل منهما زوج الآخر فلا بأس به ولا يقال الشغار، وإنما الشغار هو أن يكون العقد يعني هذا منوط بالعقد هذا، لا يعقد إلا إذا عقد أو لا يزوج إلا إذا زوج، هذا هو نكاح الشغار وهو حرام ويعاد، يعني إذا يعني إذا حصل ذلك فإنه يعاد العقد، والأولاد الذين حصلوا هم أولاد شرعيين، أولاد شرعيين لا يقال أنهم ليسوا أولاد الله، لأن النكاح فيه شبهة. نعم. يقول: ما حكم إعطاء الزكاة الواجبة أو الصدقة المستحبة لمن كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأنهم بحاجة وليس هناك من يقوم على نفقاتهم؟ بعض أهل العلم يعني قال إن يعني أن أهل البيت إذا كانوا يعني حصل لهم حاجة وليس عندهم يعني شيء يعني يكفيهم، وأنهم يعني يجوز إعطائهم، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره بأنهم إذا كانوا مضطرين إلى ذلك فيجوز أن يأخذوا من الزكاة وكذلك من الصدقة. قالوا: وذلك لأنهم كانوا لما منعوا من الصدقة كانوا أعطوا من الخمس يعني ما يكفيهم ويغنيهم، وإذا كان الأمر كذلك ولم يحصل لهم شيء يكفيهم فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة. يقول: ما حكم المسح على الجورب المثقوب ثقبا صغيرا؟ ما يؤثر، إذا كان ثقب صغير ما يؤثر. يقول: إمام المسجد الذي عندنا يتكلم ويسخر من علماء السلف، فهل يجوز أن نصلي خلفه؟ إذا كان يعني يحصل منه العداء لسلف هذه الأمة، يعني ما أدري إيش المقصود بالسلف، إذا كان يقصد سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وعلى الجادة المستقيمة، يعني فمثل هذا يعني سيء، وهذا من أهل السوء، وعليه أن الواجب أن ينصح، الواجب أن ينصح وأن يعني يبين له يعني ولكن لا أدري، لأن قد يتكلم في أناس يعني ما يصدق عليهم أنهم مثل أولئك الذين يعني الذين هم السلف على الحقيقة، قد يطلق على بعض السلف أنه أنهم من السلف وهم مخالفون لطريقة السلف، لكن مثل هذا يجب أن ينصح، وإذا كان عرف منه أنه يعني يتكلم في سلف هذه الأمة من الصحابة أو من بعدهم من الأئمة الذين أطبقت الأمة على فضلهم وعلى نبلهم وعلى يعني ذكرهم بالخير وذكرهم بالجميل، يعني فهذا يعني لا شك أنه سيء، ولا ينبغي أن يصلى وراءه. يقول: هل ورد في السنة أن تذبح شاة وتوزع صدقة عن لأجل شفاء المريض؟ والله ما أعرف في هذا الشيء، لكن التصدق يعني بصدقة وأنها يعني سبب لكل خير، يعني الإنسان يتصدق فإن يعني ذلك يعود عليه بالخير سواء في يعني شفاء مرض أو غيره، لكن ما أعرف يعني شيء خاص بأن يعني ما أتذكر يعني شيء يعني يفعل من أجل شفاء المريض. يقول: ما حكم القول عن رجل متوفى المرحوم تغمده الله برحمته؟ تغمده الله برحمته لا بأس، هذا دعاء، لكن قولة المرحوم يعني مرحوم هذا إخبار وليس دعاء، لكن إذا تغمده الله برحمته غفر الله له رحمه هذا دعاء، أما أن يقال المرحوم أو المغفور له هذا ليس دعاء، هذا إخبار.